الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في الكلام على دعاء قنوت الوتر الذي جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء أن يقوله في وتره: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وقد وقفنا عند قوله: وقني شر ما قضيت، يعني احفظني واصرف عني شر ما قضيته. وهذا يدل على أن الشر بقضاء الله تبارك وتعالى فهو الذي يقي منه، والله مالك النفع والضر، وإن كان الشر لا ينسب إليه تبارك وتعالى تأدبا معه، وهو الله خالق كل شيء. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فهو ليس في صفاته ولا في أفعاله، لأن أوصافه وأفعاله خير، ولكن الشر يكون في مفعولاته، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا يكون في صفاته ولا في أفعاله شر، وإنما يكون ذلك بالنسبة للمفعول. فحينما خلق الشيطان فهو بالنسبة للبشر شر، فهذا في مفعولاته، لكن في فعله وهو خلقه تبارك وتعالى، الخلق الذي هو فعله، هذا ليس بشر، لأن الله عليم حكيم، خلقه لحكمة، ويحصل بسبب ذلك التمايز بين الخلائق، فريق إلى الجنة وفريق في السعير، ويحصل الابتلاء الذي يترتب عليه الجزاء، وتظهر معاني الأسماء الحسنى: الغفور، الرحيم، وما إلى ذلك كالتواب ونحوه. وهكذا من يقع له مثلا هذه الأمطار التي تنزل بقضاء الله وقدره وخلقه إيجاده، فأفعاله خير، لكن قد يحصل بسببها لبعض الناس شر، فيغرق أو تغرق زروعه أو دوابه، أو تغرق دورهم أو نحو هذا، أو بالنسبة إليهم شر، فهذا شر نسبي، شر في المفعولات، وليس شر في فعل الله تبارك وتعالى، ليس بشر في فعله جل جلاله. على كل حال، قني شر ما قضيت، العبد يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع إليه ويسأل ربه كل ما أهمه وكل حاجة، فيكون فقره إلى الله لا يكون فقره إلى أحد من المخلوقين. فإذا خاف لجأ إلى الله، وإذا رجا لجأ إلى الله تبارك وتعالى. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فهذه تشعر بالتعليل: قني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فالله هو الذي يقضي، يقدر ويحكم، وبما أراد وشاء، ولا يقضى عليك، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يقضي عليه أحد بشيء، ولا يوجب أحد عليه شيئا، إنما يوجب على نفسه تبارك وتعالى ما شاء، كما أوجب محبته ورحمته للمتحابين فيه. وقال الله تبارك وتعالى للرحم: أما ترضين أن أصل من أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك؟ فالله يوجب على نفسه ما شاء، لكن لا يوجب عليه أحد من خلقه شيئا فهو أجل وأعظم من ذلك. ثم قال إنه لا يذل من واليت، لا يذل، الذل تقول ذل فلان صار ذليلا من الذل، يعني ما يكون بالضعف أو بالاستكانة ونحو ذلك والانقياد وما أشبه هذا، فيقال دابة ذلول فهي بينة الذل، الذل بالكسر، منقادة سهلة مذللة، لكن الذل بالضم هو الذي يكون بمعنى المهانة، يكون بمعنى المذلة، أكذا فرق بعض أهل العلم. والله تبارك وتعالى يقول في الوالدين واخفض لهما جناح الذل، فإن هذا بمعنى التواضع، أي اخفض لهما جناحك الذليل. وبعض أهل العلم يقول هما سواء. على كل حال إنه لا يذل، المقصود هنا لا يذل يعني لا يصير ذليلا حقيقة، ولا عبرة بما يقع على الإنسان من الأذى، فإن ذلك لا يسلم منه أحد. إنه لا يذل من واليت، من تولاه الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون ذليلا مهينا بحال من الأحوال. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله أي لا يذل من واليت من عبادك في الآخرة، أو مطلقا، وهذا هو الصحيح. الذين قالوا في الآخرة قالوا ذلك كأنهم باعتبار أنهم يرون أن المؤمن يقع عليه الأذى ونحو ذلك، فقالوا هذا في الآخرة، والواقع أن العزة لأهل الإيمان، فهو وإن وقع عليه شيء من الأذى إلا أن ذلك لا يصيره إلى حال من الذل، فإن المؤمن لا يكون ذليلا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع لهم ما وقع في يوم أحد من القتل والجراح والهزيمة، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى معزيا ومسليا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في حال الهزيمة والأذى والجراح يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فالهوان لا يكون لأهل الإيمان وإن كان الأذى يقع عليهم. فالحافظ بن حجر رحمه الله يقول أو مطلقا يعني في الدنيا والآخرة، وإن ابتلي بما ابتلي به وسلط عليه من أهانه وأذله باعتبار الظاهر، يعني يقع عليه الأذى باعتبار المشاهد الظاهر، لأن ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله وعند أوليائه، ولا عبرة إلا بهم. ومن ثم وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور، كقطع زكريا بالمنشار وذبح ولده يحيى، ونحن نشاهد إلى يومنا هذا أن أهل الإيمان لربما يوجه إليهم أنواع الأذى ثم يخرجون منه بعد ذلك بحال من التألق والرفعة والعزة، ولا يكون الواحد منهم ذليلا، ولا يحصل مطلوب هؤلاء الأعداء الذين يوجهون إليهم سهامهم. هذا أمر صحيح ومدرك لا إشكال فيه، وتأمل فيما تراه وما تشاهده مما وقع للأخيار والصالحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى من أذى المنافقين وغيرهم، تجد أن الواحد منهم يخرج بعد هذا الأذى الكثير بحال من الرفعة والعزة، ويكون ذلك سببا لمزيد من الكمال. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول في هذا الموضع إنه لا يذل من واليت يقول فإنه منصور عزيز غالب بسبب توليك له. ثم يذكر ما في هذا من التنبيه على أن من حصل له ذل في الناس انتبهوا فهو بنقصان ما فاته من تولي الله، ليس الذي يقع عليه الأذى، لا، الذل بسبب ما فاته من تولي الله، وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله، ولو سلط عليه بالأذى من في أقطارها فهو العزيز غير الذليل، هكذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. ففرق بين الأذى الواقع على البدن والذل الذي توصف به النفس. في زيادة عند البيهقي والطبراني من طرق ولا يعز من عاديت، يعني كما أنه لا يذل من والاه الله تبارك وتعالى، فمن عاداه الله فهو ذليل ولو كان في الظاهر، ولو كان منتصرا غالبا فإن الذل لا يفارقه، وإن أعطي من نعيم الدنيا ما أعطي، فالمعصية ذل لا شك أنها تقع على أصحابها وترثهم مهانة ولو طأطأت بهم المراكب والبراذين وهملجت، ولو كانوا في حال من النعيم في ظاهر الأمر. وجاء أيضا عند ابن أبي عاصم نستغفرك ونتوب إليك، هذه زيادة أيضا. الحاصل أن قوله تباركت كما عرفنا أي تكاثر خيرك، فالبركة هي الكثرة في الخير. ربنا يعني يا ربنا، ولهذا جاء منصوبا، وتعاليت، فالله تبارك وتعالى له العلو بأنواعه، علو الذات فهو فوق العرش فوق السماوات، وعلو القدر والمنزلة، وعلو القهر، كل ذلك مما يوصف به تبارك وتعالى. هذا ما يقال في قنوت الوتر، وسيأتي أيضا غير هذا. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كان لديكم سؤالنا ولا يذل، لا أعلم أحدا ضبطه ولا يذل، وإنما ولا يذل، يذل تصريف هكذا، لكن الكلام يقال دابة ذلول فهي بينة الذل يعني منقادة سهلة، ويقال فلان ذليل أي بين الذل وهو المهانة الذل. هذا عند من فرق بينهما. السلام عليكم.